والملائكة أربعة وغيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وعمران وهارون وعزير ومن الصحابة زيد الكنى. لم يكن فيه غير أبي لاب الألقاب ذو القرنين المسيح فرعون المبهمات مؤمن من آل فرعون حزقيل الرجل الذي في ياسين حبيب بن موسى النجار فتى موسى في الكهف يوشع بن نون الرجلان في المائدة يوشع وكالب أم موسى يوحان امرأة فرعون آسية بنت مزاحم العبد في الكهف هو الخضر الغلام حي سور الملك هدد العزيز أطفير أو فطفير امرأته رعيل وهي في القرآن كثيرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه بإحسان وسلم تسليما كثيرا.